بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما اتفقنا سيكون الدرس اليوم في شرح كتاب عظيم في معتقد أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب هو كتاب شرح السنة للإمام الفقيه المزني رحمه الله تعالى، وتأتي ترجمته بإذن الله تعالى. هذا الكتاب شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى المزني، المولود سنة 75 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتوفى سنة 64 و200، فعاش رحمه الله تعالى بين القرنين الثاني والثالث. إذن هذا الكتاب مهم للغاية، وتكمن هذه الأهمية في عدة أمور. الأمر الأول أن هذا الإمام إمام من أئمة السلف، فإنه عاش في القرنين الثاني والثالث للهجرة، فهو عالم متقدم من الأئمة الفقهاء المتقدمين. وهذا نرد به على من زعم ونشر كذبة انتشرت عند من ليس عنده علم وتحقق بمعتقد أهل السنة والجماعة، بأن هذه العقيدة السنية التي لم تشبه بنيات الأفكار ولم تشبه قواعد أهل الكلام، هذه العقيدة ليست وليدة أفكار ابن تيمية، ولم يأتي بها ابن عبد الوهاب، ولم يأتي بها فلان أو علان ممن ينسبون إليه هذه العقيدة المباركة. فنحن سنقرأ بإذن الله تعالى كلام المزني هو نفسه الذي تقرأه عند العلماء المعاصرين، وهو الذي تقرأه عند ابن تيمية ومن جاء بعد ابن تيمية ومن تقدم ابن تيمية. وابن تيمية رحمه الله تعالى ما شرف إلا لأنه كان فاهما لكلام السلف، ونافح عنه وصاغه رحمه الله تعالى بعبارات فهمها الناس، واشتهر رحمه الله تعالى لأنه تصدى لمن أراد أن يوهم الناس بعقيدة أخرى غير تلك العقيدة الصافية. إذن الأمر الأول، نحن أمام إمام متقدم، وهذا يزيد هذه العقيدة شرفا. الأمر الثاني الذي يبين أهمية هذه العقيدة المباركة، أن المزني رحمه الله تعالى نقل في آخرها الإجماع على محتواها، حيث قال رحمه الله تعالى في آخرها: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فقوله اجتمع عليها دل على أن ما في هذه العقيدة من الأمور الكبرى، فإنه من الأمور التي أجمعت عليها الأمة، والذي يحكي هذا الإجماع عالم متقدم، مما يعطي لهذه الكلمة شرفا علميا لا يجهله إلا المغرضون. وإجماع أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة أمر معلوم، ولهذا يقول العلامة الهراس رحمه الله تعالى في شرحه للنونية، يقول: فإن الأصول لا يسع أحدا الخلاف فيها، وكلمة أهل الحق فيها متفقة، كما صرحوا جميعا بذلك في كتبهم، انتهى كلامهم. فهذا أمر متفق عليه عند السلف. الأمر الثالث الذي يعطي أهمية لهذه العقيدة، أنها لم تتضمن بعض العبارات المنكرة، فإن بعض العقائد المختصرة التي اشتهرت وكتب لها القبول ربما جاءت فيها بعض العبارات التي أنكرها بعض أهل العلم، وبعضهم اعتذر لها، وبعضهم خطأ فيها أصحابها. هذه العقيدة لا يدخل فيها ذلك الأمر، فإنها عقيدة صافية من أولها إلى آخرها، كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى في أثناء هذا الشرح المتوسط سنقول. النقطة الرابعة، صاحب العقيدة المزني شافعي، فهذا يدل على أنه ينقل كلام الشافعية وينقل كلام أئمة السلف الذين سبقوه. ونحن لو تذكرون درسنا عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وهو مالكي، ودرسنا عقيدة الحنابلة لمعة العدل، درست أكثر من مرة، والواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وسلم الوصول لحافظ حكمي وهو حنبلي، وكذلك درسنا العقيدة الطحاوية وهو هي لعالم حنفي طحاوي رحمه الله تعالى، وذكر في مقدمته أن تلك العقيدة هي عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي رحم الله الجميع. فدل هذا على ماذا؟ على أن العقيدة يا إخوة لا يدخل فيها الخلاف الذي نراه بين المذاهب في الأمور الفقهية، فإنهم يدينون جميعا بنفس الأصول الدينية، إلا ما اشتهر من خلاف لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وغفر له في بعض مسائل الإيمان، وهذا موضعه غير هذا الشرح. وإلا فالأئمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم متفقون على أصول الدين ومتفقون على الإقرار بما كان عليه السلف، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك من رحمة الله بهذه الأمة، أن الأئمة الذين لهم لسان صدق فيها اتفقوا على هذا الأمر. أما المسائل الفرعية أو المسائل العملية أو المسائل الفقهية فإن الخلاف فيها يتسع بحسب ما كان الدليل يعضده أو لا يعضده، وهذا أمر يأتي بإذن الله تعالى أيضا التنبيه عليه في آخر هذه العقيدة المباركة، فإن المزني ختمها بمسائل فرعية وفقهية، سنذكر إذا وصلنا إليها بإذن الله تعالى ما السبب في إيرادها. إذن يدل هذا يا إخوة على أن العقيدة ليس فيها أنت شافعي وأنت مالكي وأنت حنفي وغير ذلك، وهذا نحن معاشر المالكية يبين لنا غلط وتزوير من يزعم بأن المذهب المالكي هو مذهب أشعري. يا أخي متى جاء الأشعري؟ قبل الإمام مالك ولا بعده؟ واضح؟ ولهذا هذا من الغلط، ولهذا من أراد أن يبين ما عليه المذهب المالكي من عقيدة فليرجع إلى كلام الإمام مالك وأصحابه الأئمة الكبار الذين نقلوا مذهبه وحققوه ونشروه، تجد أنهم قائلون بما كان يقول به الإمام مالك إمام دار الهجرة، وما يقول به أيضا السلف والصحابة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر لاميته في الاعتقاد، يقول هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفقوا وإن ابتدعت فما عليك معول. فهذه العقيدة عقيدة للجميع، والذي زعم غير ذلك فإنه يحاجج بكلام هؤلاء الأئمة. ومن فضل الله تعالى وانتشار العلم في هذا العصر أنه ما من إمام من هؤلاء الأئمة إلا كتبت فيه رسائل جامعية وبحوث وكتب بينت نقولاته في الاعتقاد، وقارن بينها ستجد أن العقيدة هي هي، وإنما الخلاف صار في الخلف مع اتفاق السلف على ذلك الأمر. فالحل ما هو؟ هو الرجوع إلى ما كان عليه هؤلاء الأئمة. وقد كتب بعض المعاصرين كتابا يرد به على الأشاعرة، قال لم أنقل حرفا واحدا عن ابن تيمية وعن ابن القيم، وإنما سأنقل لكم فقط كلام السلف، خذ ما قرره البخاري في صحيحه، خذ ما قرره ابن خزيمة في كتاب التوحيد وهو تلميذ للمزني كما سيأتي بيانه، وخذ ما قرره الأجري في الشريعة وابن بطة صاحب الإبانة واللالكائي وغير أولئك من الكتب الكبار، ستجد أن هذه العقيدة ولله الحمد واضحة. لكن قبل أن تصل إلى القراءة في كتب السلف الأوائل التي جلها منقول بالأسانيد، لا بد أن تتربى على مختصرات العلم، ومن هذه المختصرات هذا الكتاب المبارك وهو شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. هذه العقيدة المباركة ألفها صاحبها لسبب، فلم يكن تأليفه لها ابتداء، وإنما ألفها لسبب، وهو أنه رحمه الله تعالى ابتلي بما ابتلي به غيره من الأئمة قديما وحديثا، وهي سنة الله في خلقه أن الله تعالى يبتلي أولياءه ببعض الناس الذين يكذبون عليهم ويطعنون فيهم حتى يصوروا ما هم عليه من الحق في صورة باطل. فطعن في الإمام المزني رحمه الله تعالى بأنه قائل ببدعة الوقف، وبدعة الوقف هي التوقف في القول في القرآن، فلا تقول القرآن مخلوق ولا تقول أيضا القرآن غير مخلوق، وهم ما يسمون بالواقفة، وبدعتهم من جملة بدع الجهمية، وسيأتي التنبيه عليه بإذن الله تعالى حين الوصول إلى ذلك المبحث في هذه العقيدة. والواقفة جهمية، ولهذا يقول ابن أبي داود في حائيته: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، أي لانت نفوسهم بهذا الباطل. فقول ابن أبي داود أتباع لجهم دل هذا ووافق هذا كلام السلف بأن الواقفة من جملة الجهمية، وقد أظهر الواقفة الحق في قالب الوسطية كما نراه الآن. بعضهم إذا أراد أن يمرر باطله إما من جهة العلمانية أو من جهة حتى التطرف كساه بكلمة الوسطية. والوسطية الحقيقية ما هي؟ هي موافقة الكتاب والسنة، فمن وافق الكتاب والسنة فهو الوسطي، أما من خالف الكتاب والسنة فهو الضال، إما إلى جهة التفريط أم إلى جهة الإفراط، وإن كسى قوله وكلامه بوسطية يزعمها هو. ولهذا ألف هذا الإمام رحمه الله تعالى هذه العقيدة المباركة حتى يبين أنه بعيد عن هذا الأمر. ولهذا ذكر بعض طلابه، قال هو علي بن عبد الله الحلواني، قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة، إلى أن ذكرنا أن أبا إبراهيم المزني رحمه الله تعالى صاحبنا، فقال بعض أصحابنا: بلغني، شوفوا الكلام، قال: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، أي أنه لا يقول مخلوق ولا يقول غير مخلوق. وسترون في هذه العقيدة أنه يقول القرآن كلام الله لا كما يقول الجهمية والمعتزلة. فقال وذكر آخر أنه يقوله، يعني الأول قال بلغني، فجاء الثاني قال نعم هو يقول ويتوقف عند القرآن. قال: إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس لذلك غما شديدا، يعني الناس أصابهم غم شديد أن ذلك الإمام المقدم المعظم يقول بهذه البدعة الخبيثة. قال: فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب لنا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، أي إلى الله تعالى. فكتب إلينا ثم ذكر نص هذه الرسالة. وها هنا معاشر الإخوة وقفات. الوقفة الأولى ماذا قال الرجل؟ قال: بلغني. شوف، وقوله بلغني يدلنا على أنه ليس كل ما يبلغ المرء هو صحيح. وكم من إنسان طعن فيه وهتك عرضه وهجر وبدع بسبب كلمة بلغني وحدثني الثقة، ويبدو ويظهر كلها أمور قرائن يعني لا تساوي شيء عند العلم المستيقن الذي يعلمه الناس من إمامة ذلك الرجل وصحة عقده في السنة. ولهذا تجد هذه الكلمات بلغني وغير ذلك أمور ظنية لا تستقيم أن تقارن مع اليقين الذي تعلمه أنت أو يعلمه غيرك. وإذا جئت تبحث عن حقيقة بلغني هنا وجدتها كذبة، ثم صارت مع الأيام فرية، ثم زيد فيها ونقص حتى صارت مع الأيام تهمة ألصقت بذلك الإمام. ولهذا يقول أبو العتاهية يقول: ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وللناس قال بالظنون وقيل. الناس لهم كلام، وكم من إنسان يا إخوة طعن فيه بسبب بلادة فهم السامع، فلا يعاب العالم بأن الغبي لم يفهمه، لكن يلام ذلك الغبي بأنه ذهب ينشر كلاما هو حقيقته من سوء فهمه. ولابن القيم كلام حسن في مدارج السالكين يقول فيه: وما أكثر ما ينقل الناس من المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري الذي هو رجل سيء الفهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معنى فاسدا، فكان العيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم الذي يخاطب جنس الناس. وهذا أصل عظيم. ولهذا يقول ابن رجب في رسالته في الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة يقول: ومن نسب إلى أئمة الإسلام ما لم يقولوه أو علم أنهم يقولون خلافه فإنه كاذب يستحق العقوبة على ذلك. وكان مما قال رحمه الله تعالى: إذا صار شغلك الرد على أئمة المسلمين والتفتيش عن عيوب أئمة الدين فإنك لا تزداد لنفسك إلا عجبا، ولا لطلب العلو في الأرض إلا حبا، ومن الحق إلا بعدا، وعن الباطل إلا قربا. ولما تكلم ابن الجوزي عن سبب ضلال بعض المنتسبين إلى العلم قال بعدها: قال فأول عقوباتهم إعراضهم عن الحق شغلا في الحق. ولهذا يقول القحطاني في نونيته: لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك، إنه عيباني. وهذا يا إخوة إياكم أن تفهموا منه إسقاط مبدأ الرد على المخالف والصياح على أهل البدعة ببدعتهم. نحن نتكلم عن عالم إمام افترى الناس عليه افتراء لا أساس له من الصحة، يعني ليس في كلام المزني شيء يشير من قريب ولا من بعيد إلى أن يرمى بتلك البدعة العظيمة، وهي بدعة الوقف. ويقول ذهبي العصر العلامة المعلم رحمه الله تعالى في القائد إلى تصحيح العقائد، وهو مقدمة لكتاب التنكيل، يقول: وإنك لتجد من المنتسبين إلى العلم من يحرص على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل حسدا منه لهم ومحاولة لحط منزلتهم عند الناس. هذه الوقفة الأولى، أن ليس كل ما ينقله الناس يا إخوة صحيح، فينبغي للعاقل أن يتريث. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبين، ثم إذا ظهر الأمر على ما تصورت أو ما نقل إليك فتكلم بما تراه صالحا لنفسك وصالحا للمردود عليه وصالحا للمسلمين جميعا. الأمر الآخر أن هذا الطالب يا إخوة والمحب لأبي إبراهيم المزني لم يقل له: يا إمام لقد طعن فيك وتكلم فيك وتكلم الناس في عرضك، لا لا لا، بل قال له: اكتب لنا. قال: فكتبنا إليه نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث وغير ذلك. فانظروا حتى أنه لم يبدأ في طلبه بأن يبدأ بالكلام في القرآن حتى لا يفهمه بأن المسألة مسألة قرآن، لا، بل بدأ بالكلام في القدر، وهو لم يتكلم فيه المزني في القدر، لكنه أراد أن يجعل ذبه عن عرض هذا الإمام في قالب ماذا؟ في قالب سؤال علمي يستفيد منه المحب، واضح؟ وربما يرجع منه المبطل والمناوئ والمخالف إلى الحق وينكسر به الحسود. ولهذا لما كان هذا السؤال حسنا استفدنا نحن معاشر المسلمين، فصرنا بعد قرون عدة وسنوات كثيرة نقرأ هذا الكتاب ونشرحه للناس. وهذا يدل على بركة العلم ولو أن هذا الطالب اكتفى بالقدح في عرض العالم وغير ذلك ولم يفعل الذي ينبغي أن يفعله طلاب العلم ما استفدنا نحن وما استفاد هو. ونحن نرجو أن يكتب الله تعالى الأجر كما كتبه يكتبه للمزني الإمام يكتبه أيضا لهذا السائل الذي كان سببا في كتابة هذه العقيدة العظيمة. فهو لم يرد أن يكدر خاطر شيخه بل سأله على سؤال على شكل سؤال عام ولم يرد أن يقول له يا شيخ الناس يطعنون فيك والناس أبغضهم منهم أبغضك منهم من أبغضك وغير ذلك مما يكدر خاطر العالم. فكتب المزني رحمه الله تعالى هذه العقيدة التي نبدأ شرحها في هذا المجلس بإذن الله تعالى. والمزني يا إخوة ليس أول واحد وليس آخر واحد يدافع عن نفسه بكتاب. فلا يخفى عليكم ما ابتلي به الإمام البخاري لما رمي ببدعة اللفظية وأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فكتب كتابه العظيم وهو كتاب خلق أفعال العباد، فبين به البخاري أن هذا غلط وأن هذا مخالف لما أجمع عليه المسلمون، وبرأ نفسه رحمه الله تعالى من هذه الفرية. كذلك محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير كتب كتابه المعروف صريح السنة. لماذا كتبه؟ لما رمي ببدعة الرفض. وكذلك أبو بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى كتب قصيدته الحائية التي مطلعها تمسك بحبل الله واتبع الهدى التي يحفظها جل طلاب العلم. تلك القصيدة كتبت لما رمي رحمه الله تعالى بالنصب وبغض علي، فقال في قصيدته ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، فبين حبه للصحابة إجمالا وللعشرة خاصة والأربعة منهم خاصة ولعلي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا معاشر الفضلاء له أصل في السنة، وهو أنك إذا حامت حولك شبهة فرحمة بالناس الذين يحبونك وحتى لا يؤتى الإسلام ولا تؤتى السنة من قبلك، فاكتب وبين براءة الإسلام وبراءتك أنت كعالم من تلك الفرية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما رآه رجلان من الصحابة من الأنصار رأياه ومعه امرأة فأسرعا فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، أي بنت حيي بن أخطب وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فاستنبط أهل العلم كما ذكره ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام قال في هذا نستفيد إزالة الإنسان سيما أهل الفضل منهم ما يلحقه من تهمة لئلا يظن به شيء هو بريء منه. وهذا الذي فعله في الحقيقة الإمام المزني رحمه الله تعالى في هذه العقيدة الجليلة القدر الجزيلة الألفاظ العظيمة النفع. هذا الكتاب شرح السنة للمزني كما قلت لكم الذي هو رد على تلك الفرية، أشار المزني في مضمون كتابه إلى ذلك، فقال في مقدمته أني سأكتب لك كتابا ثم قال تدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وكأن المزني أشار بأني أنا بلغني ما يقول القائلون لكن سأتكلم في العلم عامة، والحمد لله تعالى وضح هذا الأمر. هذا الكتاب يا إخوة له طبعة معروفة وهي في الحقيقة طبعة جيدة حققها جمال عزون، وقد طبعت أكثر من طبعة، طبعت في غلاف وطبعت في مجلد، وهي طبعة جيدة قارن فيها النسخ، لكن الذي يعوز تلك الطبعة أنه اعتنى بتحقيق النص ولم يشرح بعض الألفاظ، وإن كان علق على بعض المواطن لكن قليلا، لكن هذا دور الشراح الذين شرحوا هذه هذه العقيدة المباركة، وشروحها كثيرة منتشرة بين طلاب العلم، وجلها شروحات صوتية وكتبت فيما بعد، ولا أعلم لها كتابا ألف ابتداء اللهم واحد أو اثنين، وإلا أغلب الشروح المتوفرة على هذه العقيدة إنما هي شروح صوتية وكتبت. الإمام المزني يا إخوة هو العلامة الفقيه الزاهد العابد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل بن عمرو ابن مسلم المزني المصري تلميذ الشافعي رحمه الله تعالى. ولد كما ذكرت لكم في بيت علم سنة 75، يعني ولد في السنة التي مات فيها إمام مصر المعروف وهو الليث بن سعد رحمه الله تعالى. من شيوخه كما لا يخفى عليكم الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 400، وله شيوخ آخرون كنعيم بن حماد وأصبغ بن نافع وغير ذلك، لكن تجد أن شروحه في الحقيقة تجد أن شيوخه يعني لم يتوسع من ترجم له في ذكر شيوخه، والسبب والله أعلم بأنه تتلمذ على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فيكون إشعاع الشافعي رحمه الله تعالى كإمام عالم من أئمة المسلمين الذين اتفقت الأمة على ديانتهم وعلى ذكائهم وعلمهم وأمانتهم وحفظهم في العلم وغير ذلك، جعله يحجبه عن المشايخ الآخرين، فإن من صحب الشافعي رحمه الله تعالى لا شك أنه يصعب عليه أن يتلقى عن غيره، وإن كان قد تلقى عن غيره من العلماء. المزني كما قلت لكم كان شديد الملازمة لشيخه الشافعي، حتى قال رحمه الله تعالى قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة منها إلا واستفدت منها فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى. يعني كتاب الرسالة يا إخوة ليس بالكتاب الهين، واضح، ومع هذا قرأه 500 مرة رحمه الله تعالى. هذا الإمام الكبير تخرج على يديه طلاب، منهم كما ذكرت لكم الإمام أبو بكر بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد المعروف، ومنهم أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية ومشكل الآثار وغيرها من الكتب الكبار العظام، وهو الحافظ الفقيه، وهو ابن أخت المزني، وله قصة معروفة طريفة بأن المزني قال له مرة، قال والله لا يأتي منك خير أو أنت لا تفلح في العلم، فغضب، أو قال له والله لا جاء منك شيء، فغضب الطحاوي وترك مذهب خاله المزني وانتقل إلى مذهب ابن أبي عمران وهو مذهب حنفي. ولهذا قال أهل العلم لو كان المزني حيا لما بلغ الطحاوي درجة عظيمة ومقدمة في العلم والفقه والدين لكفر عن يمينه، فإنه قد جاء عن الإمام أو عن الحافظ الطحاوي شيء وخير كثير كما لا يخفى عليكم. ومن اللطائف أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ألف رسالة سماها التحول المذهبي، ذكر فيها جملة من أهل العلم ممن تحول من مذهب إلى آخر، ومن جملة ذلك ذكر قصة الطحاوي مع خاله المزني رحم الله الجميع. المزني يا إخوة له مكانة مقدمة عند أهل العلم، ولهذا قال عنه شيخه الشافعي قال لو ناظر الشيطان لغلبه، وقال عنه أيضا المزني ناصر مذهبي، ووصفه أئمة الشافعية في طبقاتهم بالإمامة والزهد، وأثنى عليه ابن عبد البر المالكي فقال بأنه كان فقيها عالما راجح المعرفة جليل القدر إلى غير ذلك من الثناء الحسن من أئمة على إمام. له كتب معلومة من أشهرها مختصره المشهور بمختصر المزني، وهذا المختصر هو يعني استغرق المزني في تأليفه 20 سنة، وقد مدحه العلماء، وهو قد طبع مع كتاب الرسالة لشيخه وإمامه الشافعي. ولهذا قال المزني نفسه، قال: لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا المختصر، فهو كتاب محرر لا يستغني عنه متفقه في المذهب الشافعي، بل يرجع إليه حتى من لم يكن على المذهب الشافعي. وقد شرحه أئمة كبار، وقيل إن البكرة كانت إذا حضرت جهازها في زواجها أخذت مع جهازها نسخة من مختصر المزني، لأنه كتاب عظيم مقدم معظم عند أهل العلم. وله كتاب في أحكام التقليد، وآخر بالجامع الكبير، وغير ذلك من الكتب. توفي رحمه الله تعالى وغفر له سنة 64 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمصر، ودفن بقرب تربة الإمام الشافعي بالقرافة الصغرى في مصر، رحم الله الجميع. ويكون قد عاش 89 سنة ملأها بالعلم والتعليم رحمه الله رحمة واسعة. نقرأ في هذا المجلس مقدمة هذه العقيدة المباركة، حيث قال المزني رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. ثم قال: الحمد لله أحق من ذكر، وأولى من شكر، وعليه أثني، الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع. هذه هي مقدمة هذه العقيدة المباركة. فقوله بعد البسملة: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، هذا فيه دعاء بإصلاح الحال لطالب العلم الذي يتلقى هذا الكتاب وهذه الرسالة. وهذا هو واجب المعلمين تجاه المتعلمين، وهذا داخل في قول الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. بل قد كان الحسن البصري إذا ازدحم الناس على بابه لطلب العلم، فربما أسمعهم بعض أهله كلاما، خرج الحسن وقرأ هذه الآية، يعني يريد أن يبين له أن هذا العلم مبني على الرحمة. ثم دعا المزني وقال: فإنك أصلح، نعم، فقال بعدها، قال: فإنك، نعم، عصمنا الله وإياكم. والعصمة هي أن يحفظ الله جل وعلا عبده، إما أن يحفظه من الذنب ابتداء، وأن يحفظه بعد أن يقع في الذنب من مغبة ذلك الذنب. وإلا فالوقوع في الذنب أمر مكتوب على ابن آدم، لكن يوفقك الله تعالى بعدها للتوبة ويغفر لك، وإذا غفر الله لك حماك وستر عنك أثر ذلك الذنب في الدنيا والآخرة. ثم قال المزني: فإنك أصلحك الله، يعني دعا له بالصلاح، سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، فبين هنا أن هذه العقيدة ألفت جوابا لسؤال، وأنه لا بد أن يصبر العبد نفسه على الحق. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فلا بد من الصبر على الحق الذي يعلمه الإنسان. قال: أن أوضح لك من السنة. قوله السنة المقصود بها هنا العقيدة، فإن السنة لها إطلاقات بحسب العلم الذي تطلق فيه عبارة السنة، والمقصود به هنا السنة أي السنة التي هي في مقابل البدعة. فالبدعة هي الطرق المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، والسنة هي الطريق الموافق لما عليه أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول ابن رجب الحنبلي وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات، لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. ومن ذلكم كتاب صريح السنة للطبري، والسنة لعبد الله بن إمام أحمد، والسنة للخلال وابن أبي عاصم والأثرم والطبراني وابن أبي زمنين، والبربهاري في شرح السنة، والمختار في أصول السنة لابن البنا، وغير ذلك من الكتب التي تسمى بالسنة وهي تتكلم على العقيدة، لأن هذه العقيدة التي يقررونها هي الموافقة لما عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر هو البدعة. وقال بعدها: قال تصبر نفسك على التمسك به، وهذا نظير قول الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. ثم قال: تصبر به نفسك على التمسك به. وهذا فيه إشارة يا إخوة لطيفة إلى ماذا؟ إلى أنك لا تظن أنك تصل إلى معرفة الحق وتثبت عليه. فلو كان كذلك لما كنا كل يوم نقول في صلاتنا في قراءة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فلا تظنن أنك تصل إلى الصراط المستقيم وتبقى عليه بغير دعاء وغير اجتهاد وغير ذلك، فإن الراحة التامة إنما هي في الجنة، وأما الدنيا فهي مبنية على الابتلاء. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في شدة ومعاناة وابتلاء، وهذه الدنيا عقبات. ولهذا يقول جل وعلا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فكل مرة تجد أمامك عقبة بل عقبات. ولهذا يقول المعلم رحمه الله تعالى في كلام حسن له، يقول: إن وضوح الحجة للمؤمن لا يستمر بدون جهاد، لأن الشبهات لا تزال تحوم حول المؤمن لتحجب عنه الحجة وتشككه فيها، والشهوات تساعدها. فثباته على الإيمان برهان على دوام صدق محبته للحق وإيثاره على الهوى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم بين المزني فقال: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. إشارة إلى ما اتهم به، وأن هذه كما مر بيانه فإن هذه العقيدة ألفت إرغاما للمخالفين. ومن أعظم ما تغيظ به خصومك المتربصين أن تواصل في طريق الحق، فإنهم يريدون منك أن تنشغل بهم عن طريق العلم والتعليم. أنا لا أقول لك لا ترد عليهم، لكن إذا شغلت بهم وتركت الأساس وهو تعليم الناس، فإن الذي سيبقى بعد حياتك هو بيانك للحق، وهو تعليم الناس وتأصيل دينهم وتفقيههم في هذه الشريعة العظيمة. وما أحسن قول ابن الوردي في لاميته حين قال: في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. ولهذا ينبغي لك أن تواصل في طريق العلم والتعليم، وإن كثر الشانئون وكثر العذال والمتربصون. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وقد شرحت لك منهاجا، أي طريقا وسبيلا واضحا بينا. ثم وصفه بقوله: موضحا منيرا، أي موضحا لما طلبت، منيرا أي ينور لك صراط الحق الذي تريد أنت أن تصل به إلى الحق. والحق يا إخوة نور، وهذا النور إذا ناله العبد في الدنيا كان جزاؤه نورا آخر يكون معه يوم القيامة. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال المزني رحمه الله تعالى: قال بدأت فيه، قال لم آلو عفوا نفسي وإياك نصحا، أي أني لم أدخر نصحا في لم أدخر جهدا في نصحك، بل بذلت لك كل ما أستطيع من النصح. وهذا امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقوله هنا لم آل نفسي وإياك نصحا، أي أني لم أبخل لا على نفسي ولا عليك أنت من النصح. ومن أعظم النصح أن تبين للناس عقائدهم التي يتخطفها الشبهات بالليل والنهار، فوضحها هذا الإمام. وهذا طريق الأنبياء، ولهذا الأنبياء يقولون: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأنا لكم ناصح أمين، ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولهذا يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، وكنا أتممناها في الأسبوع الماضي، قال: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالقول والأعمال والأركان، فإنهم لم يتركوا بابا من أبواب النصح إلا سلكوه، لأنهم يرجون الله جل وعلا والدار الآخرة. قال: بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، كما بدأ الله جل وعلا كتابه بعد البسملة بقوله: الحمد لله رب العالمين. قال: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر. قوله أحق من ذكر، فإن الله سبحانه وتعالى أحق من ذكره الذاكرون، وهو أولى سبحانه وتعالى من شكره الشاكرون. وفي الحديث: أهل الثناء والمجد. فالله جل وعلا هو المستحق للذكر، وهو المستحق للشكر الكامل سبحانه وتعالى. قال الواحد: فإن الله واحد توحد وله التوحيد في جميع الكمالات ذاتا وفعلا وصفة وغير ذلك من صفات الكمال. الصمد: السيد الذي يصمد إليه الكل في حوائجهم، وهو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قال بعدها: الذي ليس له صاحبة ولا ولد، قال جل وعلا: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال جل عن المثيل: فلا شبيه له ولا عديل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. قال الله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. ثم قال المزني رحمه الله تعالى: السميع البصير. والله جل وعلا سميع، فله سمع حقيقي لا يغيب عنه شيء من المسموعات، وله بصر حقيقي لا يغيب عنه شيء من المبصرات. قال سبحانه وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فالكل عند الله سواء. وسمع الله يا إخوة نوعان: سمع عام وسمع خاص. السمع العام هو إدراك الأصوات، وهذا لا يغيب ولا يتخلف عنه شيء. والثاني سمع خاص، وهو سمع الإجابة، وهذا نظير ما نقول في الصلاة: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله وتقبل ممن حمده. ولهذا قال إبراهيم الخليل: قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب للدعاء. قال بعدها: قال العليم الخبير. العليم من العلم، وهو علمه سبحانه وتعالى الذي لا يغيب عنه شيء. قال جل وعلا: وعنده علم الساعة، وينزل الغيب. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. عليم بالظاهر، خبير بالباطن. فالخبير هو المطلع على دقائق الأمور، الذي أحاط بظواهرها وأحاط ببواطنها. وابن القيم قد بين هذا في النونية رحمه الله تعالى بقوله: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كي فيكون ذاك الأمر ذا إمكاني. ثم قال: المنيع الرفيع. المنيع ذو المنعة، أي أن الله ممتنع عن الخلق، ممتنع على ما يرومه به أعداؤه. وفي الحديث: إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهو أحد معاني اسم الله سبحانه وتعالى العزيز. قال: الرفيع بمعنى العلي الأعلى. والله تعالى رفيع لأنه استوى على عرشه واختص بذلك العلو. قال جل وعلا: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. هذه هي المقدمة من الإمام الفقيه المزني رحمه الله تعالى، بين فيها ما يسمى بطريقة براعة الاستهلال، بأن موضوع الكتاب سيكون على العقيدة وعلى صفات الباري وعلى ما يجب له سبحانه وتعالى من المدح والثناء. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نتكلم في الدرس الماضي على الجمل التي جاءت، وأولها كلامه على العرش، وأن الله تعالى مستو على عرشه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، كما أسأله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.